في ذلك اللوح المحفوظ قلما أوجده تبارك وتعالى، وكان خلق القلم متزامن مع التقدير، تقدير ما هو كائن. ولهذا أول ما خلق سبحانه وتعالى القلم، وعند خلقه مباشرة أمره سبحانه وتعالى بكتابة المقادير، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فجرى القلم بذلك، جرى القلم بذلك، وكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. والذي كتب في اللوح المحفوظ من المقادير ليس مختصا بأعمال الآدميين وأحوالهم وشؤونهم، بل يتناول كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. كل هذه الأشياء كتبت، حتى تساقط أوراق الأشجار، وما في البراري والبحار من دقائق وجزئيات وقليل وكثير وحركة وسكون، كل ذلك كتب. وهذه الكتابة المستوعبة لهذا كله ولجميع هذه التفاصيل ولكل هذه الجزئيات، هذا من الدلائل الباهرة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل أحاط بمخلوقاته علما وأحصاها تبارك وتعالى عددا، وكل ما هو كائن من قليل أو كثير، من حركة أو سكون، في حي أو حيوان، في حي أو في جماد أو غير ذلك، كل ذلك كتب في ذلك اللوح المحفوظ. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللوح في مواضع عديدة من القرآن الكريم، ذكره بهذا الاسم اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وذكره تبارك وتعالى باسم الكتاب المكنون في كتاب مكنون، وذكره تبارك وتعالى باسم الزبر: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وذكره تبارك وتعالى في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه العزيز. فإذا الإيمان بهذا اللوح، الإيمان بهذا اللوح هو من الإيمان بالقدر، ونؤمن جملة أنه كتب فيهم كل ما هو كائن. وأما تفاصيل ما كتب فيه لا يعلم إلا عند وقوعه، فالمكتوب يعلم إما بوقوعه أو بالخبر الصادق. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إخبارات عن أمور ستقع في المستقبل، فهذا الخبر الصادق يدلنا على هذه التفاصيل التي ستقع وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، فنؤمن إجمالا بأن اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما هو كائن من صغير أو كبير، من دقيق أو جليل، وأن هذه الكتابة المستوعبة لذلك كله كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذه الكتابة التي جرت بما هو كائن إلى يوم القيامة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكما مر خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الكتابة القلم، وفورا ومباشرة عند خلقه وإيجاده للقلم أمره بالكتابة، قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بذلك. ولهذا جاءت حديث في هذا المعنى كثيرة، ذا الحديث سراقة بن مالك في صحيح مسلم قال: يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جرت به، فيما جف به القلم وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل أو في أمر يستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. فالقلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة وكتب في اللوح المحفوظ ذلك كله مفصلا. ثم هناك كتابات داخل وتقديرات داخلة في هذا التقدير الذي هو في اللوح المحفوظ وليست خارجة عنه، مثل ما جاء في المحاجة التي بين آدم وموسى وقول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أتلومني في شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة. فهذه الكتابة هي داخلة في ما كتب في اللوح المحفوظ، داخلة فيه وليست خارجة عنه. وهذه كتابة تتعلق بآدم وذريته، والكتابة التي في اللوح المحفوظ تتناول كل شيء، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهناك أيضا كتابة تتعلق بكل إنسان وعمر كل إنسان بخصوصه، وهذه جاءت في حديث عبد الله بن مسعود، وفيه: فيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وكذلك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. فهذه التقديرات والكتابات هي داخلة في التقدير الأول الذي في اللوح المحفوظ، والكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ وليست خارجة عنها، فهي كما قال العلماء تقدير من بعد تقدير، داخل في التقدير السابق. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ذكر الأقلام، مثل حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا إيماننا بذلك هو من الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال: وبجميع ما رقم ما فيه رقم، وبجميع ما فيه قد رقم، رقم أي كتب وسطر في اللوح المحفوظ، فنؤمن بذلك نؤمن بجميع ما فيه رقم أي كتب، فما كتب في اللوح المحفوظ نؤمن به، نؤمن بأن مقادير الخلائق كلها كتبت في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة تفصيلا. وإيماننا بهذه المقادير إيمان إجمالي، لا نعلم التفاصيل، وإنما تعلم التفاصيل إما بالوقوع أو بالخبر الصادق. فإذا وقع الأمر علم أنه كتب، إذا وقع الأمر علم أنه كتب. على سبيل المثال مجلسنا هذا كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومجلس كل واحد منا كتب، وتحرك كل واحد منا كتب. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فاللوح المحفوظ استوعب كل هذه التفاصيل، وهذا كما قدمت يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قبل خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، جميع التفاصيل كتبت مفصلة في ذلك اللوح المحفوظ. فإذا نؤمن بجميع ما فيه قد رقم. ثم إن هذا اللوح ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه محفوظ، وأنه لا يبدل ولا يغير، محفوظ أي سالم من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان والحذف ونحو ذلك، محفوظ. ولهذا مر معنا وصفه بذلك: في لوح محفوظ، في كتاب مكنون. مكنون أي مستور ومصون ومحفوظ، لا يتطرق إليه تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. فأيضا من إيماننا بهذا اللوح أن نؤمن بأنه لوح محفوظ، وأن كل ما كتب فيه لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. قال رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه، أي في اللوح المحفوظ، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. فالذي كتب في اللوح المحفوظ هو الذي يقع كما كتب في الوقت الذي حدد له، وهذا معنى القدر. القدر هو الأمر المقدر في وقت في زمان على صفة على هيئة، فيقع طبقا لما قدر. والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وكتب كل ذلك مفصلا في اللوح المحفوظ. والخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على تبديل شيء من ذلك، إما شيء كتب أنه يقع فيعمل على عدم وقوعه، أو شيء لا يقع فيعمل على وقوعه، لا يمكن ذلك لهم ولو اجتمعوا أجمعين، ولو اجتمعوا أجمعين لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث: جفت الأقلام. فالأقلام جفت، أي كتب بالأقلام وسطر بمدادها ما هو كائن إلى يوم القيامة، وجفت الأقلام بذلك، فلا يتغير شيء ولا يتبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالذي يصيب العبد لا يمكن أن يخطئه. الذي يصيب العبد من صحة، من عافية، من غنى، من فقر، من مرض، من صحة، من حياة، من موت، من رزق، من فقر إلى غير ذلك، كل ما أصاب العبد لا يمكن أن يخطئه في الوقت الذي أصابه فيه. هذا شيء كتب، كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن الله ما كتب ذلكم وأن العبد يصاب به، لم يكتب ذلك، ولهذا لا يقع، فلا يقع إلا ما كتب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا أصيب الإنسان بشيء لا يقول لو أني أخذت من الطريق الفلاني، أو لو أني سمعت وصية فلان، أو أنني لو لم أذهب إلى فلان ولو ونحو ذلك. قل قدر الله ما شاء فعل، لأن هذا الذي وقع في هذا الوقت، في هذه الساعة، في هذه اللحظة، أمر كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. فماذا تفيدك لو قلتها آلاف المرات؟ وماذا تغني عنك؟ وماذا تنفعك؟ اللهم إلا أنها تفتح على الإنسان باب الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان فتدخل العبد في متاهات الوساوس وترهات الأباطيل، وأيضا فاسد العقائد. بينما إذا قطع الإنسان عن نفسه اللو في هذا المقام وقال قدر الله وما شاء فعل، حقق الإيمان بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويؤمن كما مر معنا أن الأمة أجمعين لو اجتمعوا على إلغاء شيء كتب على العبد لا يستطيعون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس في وصيته له، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فلا يقع إلا المكتوب، لا يقع إلا المكتوب الذي كتب في اللوح المحفوظ هو الذي يقع. ولهذا يجب على العبد أن يحقق الإيمان بالقدر، ويحقق الإيمان بالكتابة، وأن كل ما حصل وكل ما أصيب به العبد، كل ما ابتلي به العبد، أمر كتب، كتبه الله سبحانه وتعالى على العبد. يذكرون عن أحد الكفار ممن يعيش بلا دين ولا إيمان، مر في رحلة له قديما على أناس في البادية عندهم مواشي وخيام وإبل وخيرات، فلحظة مروره بهم جاءت عواصف شديدة، اقتلعت الخيام وشردت وشتتت المواشي وألحقت بهم أضرار، مصاب كبير جدا. فوجد هذا الرجل أن هؤلاء ما لاحظ عليهم ما كان يلاحظ في مثل هذه المصائب وفيما هي أقل منها، وإنما كانوا يرددون كلمة أدهشته، وكانت رآها تسلية لهم وأنسا وطمأنينة، فوجدهم يرددون: قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على ما كتب الله، قدر الله ما شاء فعل، يسمع على ألسنة هؤلاء هذه الكلمة. فالإيمان بالقدر أمره عجب وأمره عظيم، ولا تنتظم الحياة مطلقا إلا به، ولا يمكن أن تتحقق سعادة ولا طمأنينة للعبد إلا بإيمانه بالقدر. وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن وما ميز به أهل الإيمان. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه يؤمن أن ذلك مكتوب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من عند الله، كتبه الله، قدره الله. ماذا يفيد الإنسان أن يفتح على نفسه باب سخط أو باب جزع أو باب لو أو غير ذلك من الأبواب التي لا فائدة فيها ولا ثمرة لها إطلاقا إلا ضياع العقيدة واختلال الإيمان والدخول في عمل الشيطان والعياذ بالله. بينما إيمان العبد بالقدر يعطي القلب قوة، يعطي القلب يقين، يعطي القلب ثقة بالله، يعطي القلب قوة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، يفتح للعبد أبواب عظيمة من الخيرات وأنواع السعادة واللذة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل ما في كل كائن من خلقه. العلم أزلي، علم الله سبحانه وتعالى أزلي ومحيط وشامل ولم يسبق بجهل. فالله سبحانه وتعالى علم أزلا كل ما هو كائن، كل ما هو كائن، وأحاط جل وعلا علما بكل ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لها دليل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بها. لا يمكن أن يكون خالقا لهذه المخلوقات ولا يعلم بها. ألا يعلم من خلق؟ ولهذا قال تبارك وتعالى في آية أخرى، قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقه للخلق دليل على كمال قدرته ودليل على إحاطة علمه. لا يمكن أن يكون خالق ولا يعلم. ولهذا من اللطائف العظيمة في هذا الباب والحجج المفحمة، يذكر قديما، وهذا ذكره التيمي في كتاب الحجة، أن أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض المسلمين في إيمانهم بالله وأنه الخالق الرازق المدبر، فقال لهم: أنا أستطيع أن أخلق، أنا أستطيع أن أخلق. وجاء بزجاجة ووضع فيها أشياء متعفنة من لحم وغيره، ثم أغلقها وضعها في مكان دافئ، وبعد أيام وإذا بها ممتلئة بالدود، وإذا بها ممتلئة بالدود والدود يتناثر منها. فقال لهم: انظروا، هذه أنا الذي خلقتها. فأحد الموجودين وكان صغيرا في السن قال: لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وآجالهم وأرزاقهم، فأبن لنا ذلك كله. إذا كنت أنت الخالق لهذا، كم عدد هذه المخلوقات وكم الذكور من الإناث، وكل واحد منهم متى سيموت، وكل واحد منهم ماذا سيطعم؟ أبن لنا ذلك كله. فبهت الملحد. فخلق الله تبارك وتعالى لهذه المخلوقات وإيجاده لها دليل على إحاطة علمه، فالله عز وجل سبق علمه بكل ما هو كائن من خلقه فقدر ذلك، أي هذا الذي أحاط به علمه سبحانه وتعالى قدر ذلك بمشيئته تقديرا. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وسيأتي ذكر المصنف رحمه الله لهاتين الآيتين. فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما، أي هذا التقدير تقدير محكم ومبرم وأمر نافذ وواقع طبقا لما قدر الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ليس فيه ناقض ولا معقب. هذا الذي قدره الله ليس فيه ناقض، لا يمكن أن ينقض وليس له معقب. وفي دعاء الهم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك، ماض في حكمك عدل في قضاءك. ماض في حكمك، حكم الله ماض وقضاءه نافذ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، ليس هناك إزالة لشيء كتب الله وقوعه، ولا أيضا تغيير له. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ليس له مزيل ولا مغير ولا محول، مثل أن يكون كتبت مثلا المرض على فلان فيحول إلى غيره، لا، ليس له محول. الذي كتب عليه المصاب يناله كما كتب، فليس له محول ولا ناقص ولا زائد، لا ينقص فيه ولا يزاد. وهذا كله توضيح لقول الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ، في كتاب مكنون لا يتطرق له أي تغيير أو تحويل أو تغيير أو زيادة أو نقصان من خلقه في سماواته وأرضه. يعني كل هذه الأشياء التي قدرها وكتبها مما هو كائن لا يمكن أن يناله أي تغيير أو تبديل أو تحويل أو زيادة أو نقصان. وذلك الذي ذكر وبسطه المؤلف رحمه الله تعالى من عقد الإيمان، أي من الاعتقاد اللازم الواجب الذي لا ينعقد إيمان إلا به ولا يصح إيمان إلا به. ومن شك في شيء من ذلك أو كذب به انهدم إيمانه. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن عقد الإيمان أن نؤمن بالقدر، فإذا لم يؤمن إنسان بقدر الله أو شك في ذلك أو كذب انهدم إيمانه وبطل توحيده. ومر معنا قريبا قول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. النقض هو الهدم. فعقد الإيمان المبرم ينتقض بتكذيب الإنسان بأقدار الله سبحانه وتعالى. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، وأصول المعرفة. وسبق أن مر معنا أن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله له جانبان، جانب العلم الذي هو المعرفة وجانب العمل. ومر معنا قول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه المعرفة وهذا العلم مقصود للخلق، خلقنا الله لنعلم، كما أنه خلقنا لنعبده ونفرده بأنواع العبادة. قال: ذلك من عقد الإيمان الشهر الرحمن وأصول وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. وهذا ينبه فيه على المعنى الذي مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، أن الإيمان بالقدر من توحيد الله، أن الإيمان بالقدر من توحيد الله، والقدر داخل في الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، توحيد الله وربوبيته. فالذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بأن الله الرب الخالق المدبر المتصرف الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. أين إيمانه بربوبية الله إذا كان يجحد القدر؟ أين إيمانه بأن الله رب العالمين وخالق الخلق أجمعين والمتصرف في هذا الملك لا شريك له إذا كان لا يؤمن بالقدر أو يشك في القدر أو يجعل شيئا من أمور القدر لغير الله، كالقدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه فجعلوا خالقا مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال: كما قال الله تعالى في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: ثم جئت على قدر يا موسى، جئت على قدر، أي هذا المجيء بقدر قدره الله وكتبه سبحانه وتعالى. وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال: فقدرنا فنعم القادرون. فالأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، والدلائل على ذلك والشواهد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا. وجاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. لما بين رحمه الله هذه العقيدة العظيمة والإيمان المبارك، ولما بين هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، حذر من المسالك المنحرفة والطرائق الباطلة التي حادت عن الإيمان بهذا الأصل. فقال رحمه الله محذرا: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، أي ما أعظم عقوبته وما أشد عذابه. الويل هو العذاب الشديد، وجاء هذا التهديد في مواضع في القرآن: ويل للمطففين، فويل للمكذبين، ويل لكل همزة لمزة. هذا وعيد وتهديد شديد. ولا شك أن الذي قلبه في القدر قلبا سقيما والعياذ بالله له الويل. من أين يأتيه الخير وهو يجحد القدر؟ ومن أين ينال سعادة في الدنيا والآخرة وهو يكذب بالقدر؟ من أين يتحقق له قوة قلب وثبات إيمان وصلاح أحوال وانتظام توحيد وهو يكذب بالقدر. بل إن كان يعمل الصالحات ويقوم بالطاعات كلها ترد عليه ولا يقبل منها شيء. لو صام دهره وقام ليلة وتصدق بماله كل ذلك لا يقبل منه. ولهذا لما جاء نفر إلى عبد الله بن عمر وذكروا له نفر من العراق وذكروا له قالوا إن قبلنا قوم يقولون الأمر أنف ولا قدر، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أني براء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، أي وهو يكذب بالقدر ما لم يؤمن بالقدر. فالذي يكذب بأقدار الله سبحانه وتعالى لا تقبل منه طاعاته ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. قلبا سقيما ومعنى سقيما أي ممرضا. وهذا فيه أيضا التنبيه على أن عدم الإيمان بالقدر هذا مرض للقلوب وعطب لها وهلاك. فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، ومعنى سقيما أي مريضا، مريضا لا يؤمن بأقدار الله. أين الصحة والعافية من قلب لا يؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى وأن الله رب العالمين المتصرف المدبر الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي دخل بعقله القاصر وعقله الضعيف وفهمه القاصر دخل في سر الله تبارك وتعالى. قد مر معنا القدر سر الله، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف من دونهما؟ فهذا الذي يقحم عقله القاصر الضعيف لكشف سر القدر الكتيم الذي كتمه الله، فهو سر كتيم أي مكتوم لا يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمكن أن يطلع عليه أحد. ولا يزال بعض الدجاجلة إلى يومنا هذا يزعم بعضهم أنه يقرأ اللوح المحفوظ، أنه يقرأ اللوح المحفوظ وأنه يكاشف عما في اللوح المحفوظ ويخبر من حوله من السفهاء ومن يستخف بعقولهم أنه ساعة كلامه معهم يقرأ المكتوب في اللوح المحفوظ ثم يجل عليهم أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا إلى آخره. هؤلاء دجاجلة لا يزال وجودهم في كل زمان، ووجودهم مقدمات للدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. فهؤلاء إرهاصات ومقدمات لذلك الدجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، وهذا يتناول ذلك الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان وهؤلاء الدجاجلة الذين لا يزال لهم وجود عبر التاريخ. فهؤلاء الواجب أن ينأى عنهم الإنسان، أن ينأى عنهم يبتعد عنهم غاية البعد، لا يسمع لهم حديثا ولا ينظر لهم صورة حتى عبر القنوات أو عبر الهواتف والجوالات ونحو ذلك. كل هؤلاء يحذر منهم الإنسان غاية الحذر. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني أمر كتمه الله، أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى على خلقه، فمن التمس ذلك أو ادعى ذلك لنفسه فهو دجال من الدجاجل أفاك من الأفاكين. قال لقد التمس بوهمه، هذه أوهام، يعني إذا وجدت فهي ليست حقائق وإنما هي أوهام وتخيلات وأكاذيب ومفتريات. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نتيجة تتبع تلك الأوهام والتخرصات الإفك والكذب. وهؤلاء الأفاكين الكذابين الدجالين لا يزال كما قلت لهم وجود إلى زماننا هذا، ويأخذون صور عديدة. بعض هؤلاء الأفاكين بزعمه يخبر الناس بما في اللوح المحفوظ وبالأمور المقدرة بفنجال ينظر إليه، يسمونها القارئ، قارئ الفنجال، قارئ الفنجال، فنجال القهوة، فنجال القهوة يضع أمامه أو فنجال الشاي ويقول لمن هو أمامه من خفيف العقول: أنت بعد شهر تتزوج، وأنت بعد 20 يوم يأتيك مال، وأنت إلى آخره. وآخر بزعمه يقرأ ما في اللوح المحفوظ من الكف، يقول هذا قارئ الكف، يفتح كف من أمامه من السفهاء والحمقى وينظر في كفه ويقرأ له الأشياء التي هي كائنة. وآخر يخط خطوطا في الأرض أو يطرق طرقا في أحجار يضرب بعضها ببعض ثم يدعي كشف الأمور المغيبة. هؤلاء الدجالين كثر ولا يزال لهم في وجود في كل زمان، يحرفون عقائد الناس ويصرفونهم عن الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة العظيمة، عقيدة الإيمان بالقدر التي أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، لا يستقيم إيمان عبد ولا ينتفع بطاعة إلا بهذا الإيمان، فلا بد من تحقيقه والإيمان به بمراتبه الأربعة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. فنؤمن أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأن علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ونؤمن أن مشيئة الله نافذة وقدرته تبارك وتعالى شاملة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونؤمن بأن الله خالق كل شيء تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فنؤمن بذلك كله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي كل هذا بقدر، كل هذا كتب. عندما يؤمن المسلم هذا الإيمان بأقدار الله وبأن الأمور كتبت ومقادير الخلائق قدرت وأن ما كتب كائن، الناحية العملية المطلوبة من المسلم في حياته ما هي وكيف تكون؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نعمل فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام، أو في شيء مستقبل، أو في شيء نستقبله، يعني لم يقدر ولم يكتب. قال: بل فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قالوا: ففيما العمل؟ فيما العمل إذا كان الأمور كتبت وما هو مكتوب حاصل؟ فيما العمل؟ هذا السؤال كما يقال يطرح نفسه في هذا المكان، سؤال يطرح نفسه، والصحابة رضي الله عنهم في هذا المقام طرحوه على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فيما العمل؟ إذا كان الأمر كتب وقدر فيما العمل؟ أجابهم عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر وافي في هذا الباب وشافي، بل لا يمكن أن يجد شفاء ووفاء في جواب هذا السؤال إلا في هذه الكلمة التي قالها عليه الصلاة والسلام، قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تلخص لنا من هذا الجواب الوافي من نبينا عليه الصلاة والسلام في أصلين عظيمين وأساسين متينين لا نجاة إلا بهما. الأول مأخوذ من قول اعملوا، وهذا فيه الدعوة إلى بذل الأسباب، وأن بذلك للسبب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، لا يتنافى مع إيمانك بالقدر، لأن الذي ذكر لك هذا الأصل العظيم هو الذي قال لك اعمل اعملوا، فبذلك للسبب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، وقول اعملوا هذا فيه دليل على أن العبد عنده مشيئة، ولهذا قيل له اعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد له مشيئة ولهذا قيل له اعمل اعمل. فإذا الأمر الأول والأصل الأول بذل الأسباب ومجاهدة النفس على فعل الخيرات والإقبال على الطاعات والابتعاد عن النواهي والمحرمات، يجاهد نفسه على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني مأخوذ من قوله فكل ميسر لما خلق له، ومن قوله واستعن بالله، فالأمور كلها بتيسير الله وبتوفيق الله، والعبد لا يدري ما كتب له لا يدري، ولهذا يسأل الله التوفيق، يسأل الله التيسير، يسأل الله العون، يسأل الله الثبات، يتعوذ بالله من سوء القضاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي له قضاء كله خير، وأن تجعل كل ما قضيته لي خيرا، تجعل كل ما قضيته لي خيرا، يسأل الله عز وجل ذلك ويلح على الله بالدعاء، لأن الأمور كلها بتيسير الله وبتوفيق الله وبعون الله وبتسديد الله وبتأييد الله وبحفظ الله، الأمر بيده سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء بهذا، مثل قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان كثير الدعاء بهذه الدعوة. قالت أم سلمة رضي الله عنها أو إن القلوب تتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وبتقديره جل وعلا، فإيمان العبد بالقدر إيمان العبد بالقدر يقوي صلته بالله، يقوي التجاءه بالله، يقوي اعتماده على الله، وفي الوقت نفسه يبذل العبد الأسباب النافعة المقربة إلى الله تبارك وتعالى التي ينال بها سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا جميعا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا، هل تكون لو في جميع الأحوال مذمومة؟ لا، ليست في جميع الأحوال مذمومة، وإنما تكون مذمومة إذا جاءت في هذا المقام، مقام ما قدر على العبد وقضي عليه، فهي في هذا المقام تفتح له عمل الشيطان، ولكنها تأتي في مقامات أخرى على وجه مثلا البيان، أو مثلا إيضاح المعاني العظيمة، أو المقاصد الجليلة، أو الأحكام أيضا النافعة، فيكون استخدامها في تلك المواضع لا شيء فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا فيه بيان فضيلة، ففي مثل هذه المقامات لا تكون لو منهيا عنها. نعم. قوله: جفت الأقلام وإنما يجف المداد، التعبير، تعبير بجفت الأقلام، هذا مثل ما ذكر أهل العلم فيه دلالة على أن هذا الذي كتب وكتب بالأقلام، والأقلام فيها المداد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. فالأقلام فيها المداد ويكتب نعم. يقول: بعض الناس إذا سعى في تحصيل شيء فلم يحصل له قال: لم يكتبه الله لي، هل هذه العبارة صحيحة، أو أن يقول: كتب الله أنه لا يحصل لي؟ الذي ورد في الحديث الذي مر معنا أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، وفي لفظ: قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان في مثل هذا المقام وحصل له مصاب أو نحوه، يقول: قدر الله وما شاء فعل، أي الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما معنى علم الله أزلي؟ أزلي أي أول ليس قبله شيء، أزلي أي أول ليس قبله شيء، ليس له بداية. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أصبت بمرض في أحد أعضائي نتيجة لتقصير مني منذ أكثر من 5 سنوات، ومهما جاهدت نفسي على الرضا بهذا المقدر لم أستطع، وألوم نفسي على هذا المرض، فما توجيهكم وكيف العلاج؟ أذكر أحد الأشخاص أصيب بمصاب أعظم مما تشير إليه، ولا زال مصابا بهذا المصاب إلى هذا الوقت، حصل له حادث وهو عمره 27 سنة، أحد السيارة فأصيب بشلل رباعي، يعني لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، فقط رأسه الذي يتحرك، وبقية بدنه من تحت من أسفل رقبة كله لا يتحرك، الذي يتحرك رأسه فقط. يقول قصته طويلة وكنت التقيت به، يقول لما انتهت مراحل العلاج وشعرت أنني سأبقى حياتي إلى أن أموت على هذه الصفة، يقول دخلني كآبة وسخط وجزع وأمور من هذا القبيل كثيرة، فجاءت امرأة من قرابتي كبيرة السن وقالت يا فلان أنت الآن عندك جزع وسخط وكذا، قال نعم، قالت هذه الأمور لو اجتمعت عندك هل تخرجك مع الباب؟ قلت لا، قالت إذا ما لها حاجة لا تتعب نفسك، لكن ارضى بالقضاء واصبر على القضاء حتى تفوز بالأجر، أما هذه الأمور ما تفيدك وتفوتك. يقول من تلك الساعة سلوت وجعل سلواني في هذا المقام بهذا الكلام الذي قالته هذه المرأة. لنتأمل في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي عباد لله تحت تصرفه وتدبيره، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، الأمر له، إنا لله، فنحن عبيد لله سبحانه، لا خروج لنا عن تسخيره وتدبيره، هذا أمر. والأمر الثاني إنا إليه راجعون، سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى إن رضينا، إن صبرنا، إن شكرنا، أثابنا سبحانه وتعالى ثواب الصابرين. وإذا سخط الإنسان وجزع وتسخط إلى آخره أضر بنفسه وفوت على نفسه هذا الأجر والخير العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا استمرار الإنسان بعدم الرضا أو عدم الصبر أو نحو ذلك هذا كله لا يفيده بل يضره. فعلى العبد أن يستحضر في هذا المقام ثواب الصابرين وثواب أيضا الراضين ومقامهم أعلى من مقام الصابرين، ويجاهد نفسه على تحقيق ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ كيف نفهم قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وليس فيه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان ولا تحويل ولا غير ذلك، كما أشار إلى ذلكم المصنف رحمه الله تعالى. والمحو والإثبات بالصحف، بالصحف التي بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ ليس فيه تغيير ولا تبديل. نعم. علي جاءت أسئلة في قضية من أراد أن يبسط له في رزقه ويمد له في عمره فليصل رحمه والدعاء، كلها داخلة. نعم، كلها داخلة في هذا الباب، يعني الدعاء. الدعاء قال عليه لا يرد، قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء. جوابه يعني ما يرد من إشكال هنا أن تعلم أن الدعاء من القدر، من المكتوب في اللوح المحفوظ الدعاء، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. أيضا كون الإنسان يصل رحمه هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ كتب فيه جميع هذه التفاصيل، أن هذا يصل رحمه فيكون بركة، تكون هذه الصلة بركة له في حياته، أن هذا يدعو ويكون هذا أيضا يرد عنه ويدفع عنه مصائب وابتلاءات، هذه أمور كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، سواء منها صلة الأرحام أو الدعاء أو غير ذلك مما جاءت به النصوص. نعم. هل هناك فرق بين كلمتي القضاء والقدر؟ نعم، هما كما قال العلماء رحمهم الله إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا ذكر كل واحدة منها مفردة فيتناول معنى الكلمة الأخرى. أما إذا ذكرتا معا القضاء والقدر فلكل واحدة منهما معنى. وقيل القدر هو الذي الأمر الذي كتبه سبحانه وتعالى، إن الله قدر مقادير الخلائق، والقضاء انفاد ذلك فقضاهن سبع سماوات. هذا من المعاني التي قيلت في الفرق بين القضاء والقدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله.